السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما تقول وسددك الله سبحانه وتعالى. شيخنا حفظكم المولى سبحانه وتعالى، هل يجوز إلصاق العدسات الملونة في العين للزينة؟ بارك الله فيكم ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما تقولون. ورحمة الله وبركاته. إلصاق العدسات الملونة في العين فيها مضار، فيها زور، لا سيما للنساء، ولا سيما إذا كانت مخطوبة والزوج لا يعرف هذا، وفيها ضرر. الطب اليوم يقول فيها ضرر، والأحب إلي ألا تفعل، ولا سيما على وجه الدوام. لكن لو كانت بعلم الزوج فأغلب الضرر قد ذهب، يعني لو تزينت للزوج فهي ليست يعني شيء لازم، هي شيء يعني يقبل الانفكاك، والأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم.